بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته لبيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل ما نبدأ الحقيقة في مسألة عاوزين ننبه عليها، مسألة الفتح على الإمام. طبعا اللي بيفتح الإمام جزاه الله خيرا يعني بيبقى عنده غير على القرآن أو على الصلاة، لكن الحقيقة فيما أعلم لم يقل أحد بمشروعية الفتح، وأقصد بالمشروعية يعني الاستحباب أو الوجوب. هذا القول غير موجود عند أهل العلم فيما أعلم، واختلفوا بقى هو يعني يباح ولا مكروه الفتح على الإمام، وبعضهم كمان يوصلوا للحرمة. وده كله الكلام اللي احنا بنقوله ده اذا استفتح الامام. يعني ايه؟ يعني الامام هو اللي عاوز حد يفتح عليه، مش ايه، مش واقفين وراه مستنيين له الهفوة علشان نتكلم ونقول. فيبقى اللي هيفتح الامام حتى يستنى الامام يقف مثلا ربع ساعة تلت ساعة مش عارف يتكلم. وراكوا حاجة؟ وراناش حاجة. الصلاة جميلة وطول فيها، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. مرة شيخ من قريبا يعني مش وهو حنفي المذهب في القاهرة كان بيصلي تهجد بالناس، وبعدين صلاة طويلة طبعا ركعتين طوال، وبعدين سجد الشيخ نام وهو ساجد. فالناس بقى سبحان الله مفيش خالص، سبحان الله الرجل راح في النوم. أنا بقول لي هو حنفي لأن الأحناف يعني النوم على هذه الهيئة لا يبطل الوضوء عنده ولا يبطل الصلاة، يعني هو عادي ممكن ينام براحته ويقوم يكمل الصلاة ومفيش مشكلة. فراح واحد من المأمومين قال الله، طبعا هم مصدقوا يعني الله أكبر دي، يعني واحد ماشي في الشارع الله أكبر هيقوم وخلاص يعني تعب. فقاموا وخلصوا صلاة وبتاع، وبعدين راحوا بيصلي فضيلة الشيخ الله أكبر، قام بقى تاني بيكمل صلاته وما عرفش. فهم ليه مستعجلين على الإمام؟ الراجل تعب ينام شوية وبعدين يكمل بيهم الصلاة، مش عارف الاستعجال ده ليه، مراناش حاجة. فيبقى لما الإمام إيه يستفتح أو نفتح عليه فيش مشكلة، لما يستفتح يعني مش على طول نلحق الإمام. دي مسألة. المسألة الثانية في نفس الموضوع، إن الإمام يغلط ويتلخبط، ممكن يكون نسيان أو شيء منه ممكن. وفي بقى مسألة تانية خطيرة جدا، إن ممكن يكون النقص مش في الإمام، يكون النقص في المأموم. الله عز وجل قضى فيما قضى ان نقص التابع يؤثر على المتبوع، وده تلمحه في الإمامة الصغرى والكبرى، إمامة الصلاة الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، إمامة المسلمين ولي الأمر خليفة الأمير، تجد هذا المعنى موجود، نقص التابع يؤثر على المتبوع. احفظوا دي بقى كويس. خلاص، الإمامة الصغرى الصلاة جي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة يوما فبسورة الروم، فلبس عليه في صلاته، اتلخبط النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما خلص الصلاة قال لهم إنما لبس علي الشيطان لأن أناسا يأتون بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. يبقى ممكن المتبوع يتلخبط ويغلط في وظائفه، وظيفة الإمام إمامة الصلاة من أجل الوظائف القراءة، فتلاقي يحدث فيه النقص في وظيفة من وظائفه، وظيفة القراءة دي، حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن فيه خلل في الإيه؟ في التابع. خلاص؟ أحسنوا الوضوء. وفي مرة تانية لما قال مالي أنازع القرآن، الناس واقفين وراه هو بيقرا وهم عاملين يقروا في سرهم الايه القراءه اللي الامام بيقراها، فالامام ينازع القران، في ربط في صله بين التابع والمتبوع. وفي الامامه الكبرى طبعا حديث في سنن ابن ماجه حديث ابن عمر رضي الله عنه ان يا معشر المهاجرين الخمس اذا ابتليتم بهن اعوذ بالله ان تدركوهن، فكان منهم ايه ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم. يبقى جور السلطان عقوبة للأمة، مش كده ولا إيه؟ ليه؟ لأن هم ظلموا فظلموا، لم ينقصوا المكيال والميزان اللي هو الغش، يعني بتظلم الناس يعني، مش كده؟ وحط تحتيها بقى أي نوع من أنواع الغش أو الظلم، مش لازم مكيال وميزان. واحد بيغش في التجارة، واحد بيغش في الامتحانات. دلوقتي الأمهات والآباء يربوا أولادهم على الغش، مش كده؟ حبيبي مفيش مشكلة، لو ما عرفتش كلمة خدها من اللي جنبك. فالأمة بتتربى على الغش من وهي صغيرة، الأمة كلها طالعة كده على الغش. واحد بيبيع سيارة يخبي العيوب اللي فيها، واحد وهكذا الغش. فلما التابع يعني يصيبه النقص، على طول يؤثر في المتبوع. فاحفظوا دي بقى كويس، يبقى ايه ما يجيش واحد يقع في قلبه مثلا تنقص إمام مثلا، انه ايه تلغبط ولا غيره. القرآن غالب وليس بمغلوب، فأعد القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فعل له مثل ذلك. ف يبقى ننتبه بقى للمعنيين دول. سمعنا طبعا في القراءة ما قلنا هو اقعد ربع ساعة نص ساعة، لا بيبان يعني، يعني مش ربع ساعة ولا حاجة، بس الإمام بيبان وقف بقى خلاص، وإيه يعني ما جاتش خلاص، يبقى ماشي الحال. فساعتها ممكن نفتح عليه، أو ممكن لو هو بقى عارفين من أحوال إن هو ما يحبش حد يفتح عليه خلاص سيب، وهو هيركع مثلا وينهي القراءة، ماشي الحال برضه، فيش مشكلة يعني. هو في بعض الناس بتبقى واقفة فاكرة إن ده يعني لازم أعمل، ولو عملت كده يبقى حرام عليا، ولا مش حرام ولا حاجة، مش حرام ولا، أنت ممكن يبقى حرام عليك تعمل كده في بعض الأحوال، لكنك ما تعملش كده يبقى حرام لا. خلاص سمعنا قصة موسى والخضر العبد الصالح، وهذه القصة كما ذكرت في القرآن كذلك جاءت في السنة. هنقرأ الحديث، أصح الرواية طبعا الرواية التي في البخاري من حديث ابن عباس، هنقرأ قراءة سردية، مش هنعلق على الحديث، لكن عشان هناخد منه بعض المواطن في شرحنا للآيات. فهنقرأ بسرعة الحديث الذي جاء في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: إيه الأصوات الحرام دي؟ مش كده؟ قال: يا ربي فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا، الحوت يعني السمكة، فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني العبد ده هتلاقيه هناك. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوبا، فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول عطاء. فلما ركب في السفينة لم يفجأ يعني موسى إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال مائل، فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال هذا فراق بيني وبينك، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. هذه الرواية التي في البخاري. طبعا زي ما قلنا مش هنتعرض للرواية، لكن هتنفعنا وإحنا بنفسر الآيات إن شاء الله تعالى. زي ما قلنا يا جماعة إن سورة الكهف سورة تكلمت عن الفتن، عن الفتن، وذكرنا إن هي السورة مقسمة في معظمها إلى إيه؟ قصص، أربع قصص كبيرة، قصة أصحاب الكهف، وبعدين قصة صاحب الجنتين، وبعدين قصة موسى والخضر، وبعدين قصة ذي القرنين. فكان القصة الأولى في فتنة الدين، الثانية في فتنة الدنيا، الثالثة في فتنة العلم اللي هي موسى والخضر، والرابعة في فتنة الملك والسلطة. وقلنا زي ما سورة الكهف اتكلمت عن الفتن أيضا ذكرت المخرج من الفتن، مش كده؟ ده كله بنراجع علشان برضو اللي ما حضرش. قلنا كم مخرج؟ حد يعرف يقول؟ ها؟ أول مخرج في السورة كان إيه؟ القرآن، أول آية، مش كده؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، القرآن. تاني مخرج اللي هو في آخر السورة بقى العمل الصالح، يبقى السورة اتفتحت بالقرآن وختمت بالعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده مخرج من الفتن. قلنا كمان مخرج اللي هو ايه؟ الاعتزال، مش كده؟ زي ما الفتية في اعتزلوا وأووا إلى الكهف. وقلنا المخرج من فتنة الدنيا بقى في عدة آيات ذكرناها. كذلك من مخارج الفتن لزوم العلماء، ذكرها الله عز وجل في قصة موسى والخضر، لزوم العالم الرباني نجاة من الفتنة ومخرج من الفتنة. الإمام الأجري عليه رحمة الله له كلام جميل، قال فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. طريق فيه مليان آفات والناس لازم تسلكه، محتاجات، والليلة ظلمة، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا. فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم، يعني اختفى وذهب، ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. يقول الحسن: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يبقى عصمة من الفتنة أن تكون شديد اللصوق بالعالم الرباني. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وكأن الله جل يذم من يفعل ذلك. طب المفروض نعمل إيه؟ قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه من معدنه. يبقى الواجب عند حلول الفتن أن ترد إلى العالم، ولا يصدر فيها إلا عن قول عالم. وانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين اختفاء العلم وظهور الجهل وكثرة الفتن والقتل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. يبقى الهرج متى ينزل، والقتل متى ينزل، والفتنة متى تنزل؟ عند فشو الجهل ودروس العلم، ذهاب العلم وذهاب أهله. طب كيف يذهب العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وعنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس يختفي حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وقال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. فالعلماء يا جماعة اللصوق، شدة اللصوق بالعالم والصدور عن قوله فتنة أمانة من الفتن. وهنا ننبه على مسألة مهمة جدا وخطيرة، ويمكن أنا كثيرا ما أنبه على هذه المسألة الحقيقة، وهي ألا يخلط الناس بين العالم وشبيه العالم. والخلط بين العالم وشبيه العالم، هذا الخلط كفيل بأن تكثر الفتن وأن تنتشر الفتن في عالم وفي شبيه عالم. الداعية ليس عالما، والواعظ ليس عالما، والمقرئ ليس عالما، والمنشد ليس عالما، دول كلهم مش علماء. ولما نقول ليس عالما يعني مش حط، ما بنحطش من قدر هؤلاء، لكن لكل قدر. الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الوظائف، من أجل الوظائف، لكن الدعوة شيء والعلم الراسخ شيء آخر. دي حاجة ودي حاجة. يبقى لو اتلخبطنا في تحديد العالم، اختلط علينا العالم بشبيه العالم، تكثر الفتن مش تقل الفتن. يعني لو صدر الناس عن شبيه عالم ولم يصدروا عن عالم، الفتنة لا تنقطع بل تزيد. وعليكم بحديث قاتل المئة نفسه، وقلناه كذا مرة يعني للي بيحضر معنا الدروس، إزاي لما قتل 99 نفس وبعدين طاقت نفسه إلى التوبة قال دلوني على أعلم أهل الأرض. وانظر إلى فقه الرجل، قاتل 99 نفس ومع ذلك ما سألش عن أي عالم، قال دلوني على إيه. وبعدين الفتنة دي فتنة في شخصه، يعني في نفسه، هو واحد بيقفل وبتاع وعاوز، فما بالكم بفتن تعم الأمة. دلوني مش على أي عالم، لا، على أعلم أهل الأرض. فدلوه على إيه بقى في الأول؟ دلوه على إيه؟ على عابد. ليه دلوه على عابد؟ اختلط عليهم، اشتبه العالم بغيره. العالم طبعا من صفاته أنه عابد لله عز وجل. طب رجل عابد وله سمت وحسن وصلاح في دينه وكذا، فاشتبه عليهم الأمر فدلوه على هذا العابد. فانظر كيف لما أحيل الأمر إلى غير عالم زادت الفتنة. لما دل على العابد انقطعت الفتنة، زادت مش كده؟ فلما استفتاه فأفتاه قتله فكمل به المئة. المرة الثانية لما قال لهم بقى دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على إيه؟ على عالم. فلما أحيل الأمر إلى عالم، كان في الإحالة إلى العالم قطع لرأس الفتنة ودابرها، خلاص وقفت الفتنة بإيه؟ بالإحالة إلى العالم والصدور عن قوله. يبقى نفرق يا جماعة، في مسألة خطيرة جدا، نفرق بين العالم وشبيه العالم، دي أول مسألة. المسألة الثانية، مهما أمكن أن تصدر عن قول الأعلم فليس من التوفيق أن تترك قوله لتصدر عن قول الأقل علما. خلاص اتفقنا بقى ان احنا هنصدر عن العلماء، طيب في عالم وفي أعلم، في عالم وفي أعلم، عندك إمكانك تعرف قول الأعلم وتصدر عنه، ثم تترك هذا وتذهب إلى عالم. خلي بالك العالم برضو يعني مش، وده برضو دي مرتبة ممدوحة، يعني مش بنقول حاجة وحشة انك تروح لعالم وتصدر عن قوله، دي مسألة كويسة مفيش مشكلة. لكن لو عندك إمكانية انك تذهب إلى الأعلم ثم تفرط في هذا، فلا شك أن هذا نوع يعني من إيه، من البعد عن إيه، كمال التوفيق، عن كمال التدليل. لأن كلما عظمت الفتنة كان الأعلم هو الأقرب إلى الصواب. هو الأعلم ده ما بيغلطش؟ ممكن يغلط، ممكن طبعا بلا شك، ما هوش معصوم، ممكن يغلط، لكن هو أقرب إلى الصواب لما معه من علم ولما له من ديانة وصلة بالله عز وجل، فيسدد في قوله، أقرب إلى أن يسدد في قوله. ثم هي حجة لك أمام ربك سبحانه وتعالى، إذا قيل لك لما فعلت كذا فتقول يوم القيامة يا رب صدرت عن قول أعلم أهل الأرض، هعمل إيه أكتر من كده؟ فحجة لك أمام ربك سبحانه وتعالى. خلاص، وشوفوا إزاي يا جماعة إن ممكن في بعض الفتن بالذات لو عظمت الفتن يكون الصدور عن قول العالم وليس الأعلم يكون ضلالا. موت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فتنة عظيمة على المسلمين، وحدث فيها ما حدث، وكلنا عارفين القصص، وإن يعني علي أقعد وعثمان أخذ الأطفال بيديه يجبونه في الطرقات كالمجنون، سايب نفسه كده، أغلق على عقول القوم. وعمر رضي الله عن الجميع وقف وقال بقى قولته إيه، إن محمدا ما مات ولكن ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم ربه، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل الأقوام يزعمون أنه قد مات، من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بهذا السيف. لو صدر الصحابة عن قول عمر لضل، عمر الملهم، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. تخيل إن الصحابة نزلوا على قول عمر وخلاص والدنيا وقفت على كده. فما أزاح هذه الفتنة وهذه الغمة إلا الأعلم الصديق رضي الله عنه. فكان اتباع الصديق اتباع الأعلم كان كشفا للفتنة. واضحة دي؟ يبقى ده في سياق السورة العام، في سياق السورة العام إن هي تتكلم عن الفتن والمخارج من الفتن. حاضر حاضر، هنخلي في وقت الأسئلة في الآخر إن شاء الله. طيب نبدأ بقى الإيه الـ يعني ندخل في سياق القصة. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. قبل ما نبدأ قصة بقى موسى والخضر، القصة بس لوحدها بقى خدها كده بره السورة، بتنقسم لكم مشهد رئيسي؟ لأربع مشاهد مش ثلاثة، أربع مشاهد. المشهد الأول في أول الآيات وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى، إلى آخر هذا الإيه المشهد. ده أول مشهد. المشهد الثاني مشهد السفينة، المشهد الثالث مشهد قتل الغلام، المشهد الرابع مشهد الجدار، وبعدين الخاتمة بقى اللي هو إيه تبيين كل هذا. أنا ليه بقول كده؟ مشهد قصة الحوت دي ربنا سبحانه وتعالى القرآن ما قص علينا شيئا للتسلية كده وقاعدين بنضيع وقت في القصص، لا، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن يعقل، لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. طيب ربنا سبحانه وتعالى، احنا كام على أول مشهد لسه، ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقص علينا خبر موسى والخضر وينتهي الموضوع على كده، يعني تبدأ القصة بأن موسى قابل الخضر وقال له يلا تعالى ويمشوا وتحصل بقى القصص مع بعض، السفينة وبعدين القتل وبعدين الايه الجدار وتخلص القصة. لكن هي القصة ما جاتش كده، ربنا سبحانه وتعالى ذكر يمكن في 7-8 آيات مشهد غريب. هي طبعا القصة كلها قصة غريبة وغامضة، غامضة وهيبان معانا إن شاء الله وهنشوف إزاي. لكن خلونا بس ندخل جوه المشهد الأول ده ليه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهدا غريبا، إن هو بيقول لفتاة كذا وبعدين ياخد الفتاة وبعدين يوصل لمجمع البحرين وبعدين الحوت تدب فيه الحياة. الحوت كان ميت، في بعض الروايات في البخاري أيضا أن هذا الحوت كان ميتا، وفي بعض الروايات أنه كان مملحا وكانوا بيأكلوا منه في السفر، فدبت فيه الحياة ونزل أعجوبة. ذكر الله عز وجل هذا المشهد ليه؟ دي أول مسألة، ليه يذكر المشهد ده؟ يعني هنستفيد إيه بالقصة دي؟ قصة إنه خد فتاة وبعدين مشي وبعدين الحوت وتدم فيه الحياة وينزل وبعدين موسى يجاوز ويرجع، استفدنا إيه يعني؟ كنا ممكن نتجاوز هذه القصة، دي أول مسألة. المسألة الثانية في أول مشهد، كان ممكن السياق أو أصلا القصة تحدث بغير ذلك كله. قصة الحوت دي كلها كانت ليه؟ ليه؟ زي ما قرينا إن موسى عليه السلام يعرف مكان الخضر، فربنا أمره كما في الحديث بينا خذ الحوت وحيثما فقدت الحوت فهو ثم، هو في الحتة دي مش كده؟ طيب وليه ده كله؟ ما موسى عليه السلام الموحى إليه من ربه كليمه سبحانه وتعالى من أهل الأرض يوحى إليه بمكان الخضر وتنتهي القضية، يعني ليه ده كله؟ يتقال له يا موسى الخضر هتلاقيه في الحتة دي، روح المكان ده واستنى، أو روح هتلاقيه خلاص، ليه حوت وخده معاك ولما تفقده هتلاقيه، ليه ده كله ليه؟ موسى عليه السلام إيه سبب رحلته للخضر أصلا؟ سبب رحلته زي ما قلنا إن وقف خطب في بني إسرائيل فسئل هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه أن لم يرجع العلم إليه سبحانه وتعالى. الحتة دي جي ليها أكثر من رواية هنخش في تفصيلها وهنستفيد منها حاجات، لكن خلونا ناخد الرواية دي بس اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي. خطب في بني إسرائيل سئل هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرجع العلم إليه. لأن ده بالنسبة لموسى علم إيه؟ علم غيب. نفوق بقى شوية كده، ده علم غيب لموسى. مين قالك إن الكون الأرض كلها ما فيهاش أعلم منك؟ مين قالك المعلومة دي؟ خلاص هنعرف ليه موسى قال كده كمان شوية أو بقى المرة الجاية، الله أعلم يعني على حسب الوقت هنعرف ليه إن شاء الله. لكن خلونا مع الرواية دي، قال لا معرفش، فعتب الله عز وجل عليه فقال له إن في عبدي فلان أو عبدي لي في هذا المكان هو أعلم منك، فذهب موسى. يبقى رحلة موسى كلها كانت تربية من الله عز وجل لموسى إذ لم يرجع العلم إليه، فقط تربية. والله عز وجل يربي أولياءه وأصفياءه ورسله تربية خاصة، وهذا من معاني الربوبية، خلي بالكم من معاني الرب المربي. وبالذات موسى عليه السلام ربنا قال إيه عنه؟ ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. فربنا تعالى يربي أولياءه ويربي أنبياءه. فوتنا حتى في قصة أصحاب الكهف عشان نقولها دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له إيه بعد ما خلص قصة أصحاب الكهف؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. كانت هذه تربية للنبي عليه الصلاة والسلام. سألوا الكفار قل لنا عن خبر كذا وكذا وكذا، فقال غدا أجيبكم، ولم يستثني غدا أجيبكم، على عادة كانت من جبريل أنه هيأتيه في الغد يعني. فانقطع عنه الوحي 15 يوما، 15 يوم الوحي ما ينزلش. لا محاباة في سنن الله عز وجل، فيش محاباة. ثم ينزل الوحي ولا يغفل الرب سبحانه وتعالى هذه القضية. أخبرتهم خلاص، أنت بقى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تخيل وقع هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حجب عنه الوحي. هل نفس وقعها لو كانت أتته ولم يحجب عنه الوحي؟ قطعا لا. تربية من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، تربية من الله عز وجل لموسى عليه السلام. طيب، فموسى عليه السلام راح للخضر، فالله عز وجل يجعل آية مكان الخضر أن يفقد موسى الحوت دي أولا. وبعدين موسى عليه السلام ينام هو والغلام يوشع بن نون، يناموا عند الصخرة، وبعدين الحوت ينط في المية. يوشع بن نون شافه، شاف الحوت هو بينط كما في بعض الروايات، وبعدين كره أن يوقظ موسى ليخبره، فقال إذا استيقظ أخبرته ونسي. وبعدين يجاوز موسى هذا المكان ويمشي، ومشي كتير مش شوية صغيرين. ده في القرآن، فين في القرآن إنه هو مشي كتير، إنه قال إيه ماشي لقد لقينا من سفرين هذا نصبة، دي واحدة، لكن في واحدة أصرح منها إن هو قال إيه؟ قال فارتد على آثارهما قصص. عارفين يعني إيه؟ يعني رجعوا يتتبعون آثار الأقدام. لو هي الصخرة قريبة يبقى مشيتوه عادي، يعني الصخرة قريبة احنا مشينا حتة بسيطة هنرجع كده هنشوفها هنلاقيها وخلاص والقضية تنتهي. لكن ده هم وهم راجعين تتبعوا آثار الأقدام، وكأن بعدوا جدا لدرجة إن هم لو لم يتتبعوا الآثار ربما تاهوا عن الإيه؟ عن المكان اللي هم فقدوا عنده الحوت. ليه ده كله؟ يبقى ربنا أول حاجة جعل العلامة إن هم يفقدوا الحوت، مش أنا هخبرك أخبرك بالمكان معلش كده ربنا. تاني حاجة قدر فيما قدر أن يستيقظ موسى فلا يسأل عن الحوت، وأن ينسى الغلام الحوت، وبعدين يجاوزه وبمدة كبيرة، وبعدين يفتكروا ويرجعوا. ليه ده كله؟ أول درس لموسى، ده أول درس لموسى عليه السلام. وكأن المعنى يا موسى الحوت الذي في المكتل معك لم تعلم إذ فقدته، ثم أنت تقول ليس في الكون من هو أعلم منك، ده أنت لم تحط علما بمكتل معك. أول درس، فكيف تقول أو يعني كيف تتكلم بغيب عن الدنيا كلها؟ ده المكتل اللي معاك ما تعرفش إن الحوت نط منه. فده كان أول درس لموسى. خلاص، يبقى المشهد ده جه كده ليه؟ تربية لموسى، ده أول معنى، وهنتكلم عن معاني تانية، بس خلينا نكمل الأربع مشاهد برضو إجمالا قبل ما نخش في التفصيل. المشاهد الثالثة بقى اللي جت مع الخضر عجيبة برضو. عجيبة إزاي؟ الغيب يا جماعة ينقسم إلى نوعين، غيب مكاني وغيب زماني. يعني حديث في المسجد دلوقتي اللي بيحصل برا المسجد احنا مش عارفينه، غيرنا يعرفه، هو اسمه بيسموه غيب نسبي مش غيب مطلق. الغيب النسبي اللي في ناس تعرفه وناس ما تعرفوش، اللي برا المسجد يعرف اللي بيحصل، احنا جوه المسجد مش عارفين اللي بيحصل برا، ده اسمه غيب ايه؟ مكاني. وفي غيب زماني، والغيب الزماني ينقسم نوعين، غيب للزمان الماضي وغيب للمستقبل. يعني حاجة حصلت من 100 سنة انت تعرفها؟ تعرفهاش. حاجة هتحصل كمان يوم تعرفها؟ ما تعرفهاش. ده غيب عنك وده غيب عنك. يبقى لو عاوزين نحصر الغيب هنحصره في الثلاثة دول، غيب مكاني وغيب زماني لزمان مضى وغيب زماني لزمان لم يأتي بعد. مش كده؟ هتلاقوا الثلاث قصص مع الخضر كل قصة تتعلق بنوع. فكأن الله عز وجل أراد أن يربي موسى وأن ينفي عنه علم الأنواع كلها. يبقى طالما يفيد عنك علم كل نوع يبقى أنفي ما تحت هذا النوع برمته. يبقى ده اللي موسى هيستفيده من الخضر. خلي بالك إن موسى لما قال أنا أعلم واحد، ربنا قال له أنت لا تعلم الغيب، لا الغيب المكاني ولا الغيب الزماني. إزاي؟ راح مع الخضر ركبوا السفينة خرقها، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. في الآخر هيقول له إيه على السفينة؟ كانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك. وراءهم يعني إيه؟ قالوا وراء دي من الأضداد، وراء يعني قدام وراء يعني. خلاص، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، السفينة الصالحة كما في قراءة بعض الصحابة أظن ابن عباس، وكان يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. يعني السفينة لو فيها عيب يعديها الملك، ملك ظالم يعدي السفينة، لو السفينة الصالحة يأخذها لنفسه. ده غيب إيه؟ غيب مكاني. إحنا هنا مش شايفين الملك، ده غيب مكاني. الخضر أطلعه الله عز وجل على هذا النوع من الغيب، الغيب المكاني ده. تيجي القصة اللي بعديها، الغلام. كان أباهم أمين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ده غيب زماني إيه؟ مستقبلي. الغلام ده كافر، طبع كافرة، ولو كبر حب الوالدين له سيحملهما على أن يتبع دينه. إيه ده كله؟ ده عرفه منين الخضر؟ غيب زماني نفاه الله عز وجل عن موسى. يبقى غيب مكاني نفي، غيب زماني للمستقبل نفي، ثم الجدار. الجدار كان لغلامين يتيمين، وكان تحته كنز، امتى دفن الكنز؟ وكان ابوهما صالحا، امتى كان ابوهم صالح؟ كل ده في الزمان الماضي، كل ده غيب زماني لكن في الزمان الماضي. فتلاقي الثلاث قصص عجيبة. يبقى القصص دي قصص لانواع، مش كلها بتصب في معنى واحد، لا. يبقى بهذه القصص الثلاث رفع الله عز وجل عن موسى علم الغيب كله، سواء المكاني أو الزماني بنوعي. خلاص، نرجع تاني لأول مشهد من المشاهد، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. الوقت الحلو معكم بيمر بسرعة. طيب، يعني من الفوائد طبعا في هذه الآية كما قال العلماء الرحلة في طلب العلم، فهذا من فوائد موسى عليه السلام كما جاء معنا، إنه كيف لما عرف موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه طلب من الله عز وجل معرفة مكان هذا الرجل ليرحل إليه. شوفوا يا جماعة، طلب العلم رحل موسى إليه، وهذه الرحلة في طلب العلم معروفة عند الأوائل من السلف، من أول الصحابة جابر رضي الله عنه كيف رحل في طلب حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع، وأبو أيوب الأنصاري كذلك رحل في حديث واحد من المدينة إلى مصر إلى عقبة رضي الله عن الجميع في طلب حديث واحد، وما فك رحلة. أبو أيوب الأنصاري نزل عشان يسمع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نزل سأل عقبة عن الحديث سمعه ثم قفل راجعا إلى المدينة. شو بقى من المدينة لمصر في الزمان الأول تاخد وقت قد إيه في طلب حديث واحد. وكذلك ابن المسيب، سعيد المسيب عليه رحمة الله، قال كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. كان ليه مهمة عليه الحقيقة في طلب العلم وفي الرحلة إليه والصبر على ما ينالهم من أجله. النهاردة بنقول لك انزل مسجد احضر درس، لا المسجد بعيد قوي، ده بيني وبينه 10 دقايق بالعربية ولا بالمواصلة، لا اروح فين يا عم ومسجد ايه وبتاع. احنا لسه قايلين اهو بقى الصدور عن العلم، او قلنا المرة اللي فاتت انه كيف كان العلم امن من الفتن في قول الله عز وجل ايه، الحمد لله انزل عليه الكتاب، قلنا الكتاب ده العلم وفي الاخر العمل. فكانوا يرحلون الى العلماء في طلب الحديث الواحد. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، هفضل ماشي كده الظهر كله لغاية ما أوصل للمكان اللي فيه من هو أعلم مني كي أتعلم منه العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهم. احنا قلنا القصة عجيبة وغامضة، قصة مع الخضر. على فكرة انت لو خدت على القصة دي بنفسية اللي ما يعرفش حاجة القصة فعلا تشد، يعني انت تدخل كده بنفسية واحد عمره وسمع القصة دي، فتجد النبي الله عز وجل موسى والقصة دي، مع ان قصة موسى منتشرة في القرآن، يعني جت في البقرة وجت في الأعراف وجت في طه وجت في يونس وجت في صور كتير، يعني قصة موسى، لكن مشهد موسى مع الخضر لم يأتي إلا في هذه الصورة فقط. وبيدخل بقى كده على بنفسية واحد عمره ما سمع الآيات، سمع عن موسى كتير قوي في القرآن، وأنه من أولي العزم من الرسل خمسة هم خيار من خيار من خيار، اختار الله عز وجل من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، خيار من خيار من خيار، عمال تسمع عنه كتير. وفجأة موسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل، ربنا يقول وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لسه ما فيش أي خبر عن حاجة. طب هيعمل إيه وإيه الإصرار ده علشان هيلاقي إيه؟ أنت ما تعرفش حاجة لسه، غموض خلاص. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، تلاقي القصة تدخل في عجائب، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وبعدين في الآخر كمان شوية يقول له إيه، واتخذ سبيله في البحر عجبا. نوصل أو نقف؟ أنا وقفت وأنا بقرأ كنت أقصد واتخذ سبيله في البحر وتقف عجبا. عجبا دي من كلام مين؟ قيل من كلام موسى، عجبا اتخذ سبيله في البحر، فهو بيتعجب موسى من الكلام يعني خلاص، فممكن كده أو كده. فتلاقي القصة غموض، وبعدين أمور عجيبة بتحصل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر العبد بقى اللي هيلاقوه ما قالش اسمه، اسمه جه هنا، وبرضو الخضر ده مش اسمه يعني الذي سمي به، وإنما قالوا أنه سمي الخضر لأنه كان إذا جلس على فروة بيضاء اخضرت من تحت الفروة البيضاء، قالوا الأرض اليابسة، الحشيش اليابس لما ييبس إذا جلس عليه فمن بركته اخضر هذا الحشيش فسمي بالخضر. على كل حال القرآن ما جابش الاسم ده خالص، القرآن قال إيه؟ فوجد عبدا من عبادنا غموض، شوف الغموض ماشي، وبعدين العبد ظهر فجأة في الآيات، فوجد عبدا واختفى فجأة وانتهت القصة. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين. خلاص، فجأة ظهر العبد، فجأة اختفى العبد وانتهت القصة، قصة يحيطها الغموض ومليئة بالأعجيب. ليه ربنا سبحانه وتعالى نكر العبد وبعدين أكد التنكير؟ كانت ممكن الآية تيجي ازاي؟ فوجد الخضر، ما جاتش كده. فوجد عبدا أتيناه، جت كده الآيات؟ وجد عبدا نكره الله عز وجل، الآيات ما جاتش كده. فوجد عبدا من عبادنا، ده زيادة في التنكير، ده مش تعريف. وجد عبدا من جملة عبادنا، واحد زي أي واحد يعني، كان ربنا أراد أن يقول هذا، عبد من جملة العباد. وجد عبدا من عبادنا نكره الله عز وجل، وبعدين فجأة يختفي الفتى من القصة، مش كده؟ كان مع الفتى، وبعدين وجد لغاية دلوقتي مع الفتى اهو، عبدا من عبادنا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصبر. فانطلق. مين اللي انطلق؟ كله بعد كده بالمثنى بقى، موسى والخضر. فانطلق، اختفى الفتى فجأة من القصة، زي ما العبد الصالح دخل فجأة، الفتى اختفى فجأة من القصة. الفتى اسمه ايه؟ ما جاتش. العبد اسمه ايه؟ ما جاتش. الوحيد الذي ذكر اسمه في القصة موسى، ذكر مرتين، مرة في حواره مع الفتى الذي لم يذكر اسمه، ومرة في حواره مع العبد الذي لم يذكر اسمه. ليه ده كله؟ وكأن الله عز وجل في معاني بقى. أول معنى أن الله عز وجل ينبهك أن كل هذا، كل هذه القصة التي سأذكرها لك، المقصود منها موسى عليه السلام، هو موسى اللي مقصود. أربي نبيي ورسولي، أربي عبدي، فده المقصود، فلا تنشغل بغيره، خليك مع موسى عليه السلام. ده أول معنى. المعنى الثاني، شوية العبد الصالح ده هيعمل حاجات عجيبة جدا، فكأن قلبك ممكن يقع فيه إيه؟ غلو في هذا العبد، مش كده؟ ده راجل بيعرف الغيب، ده راجل مكشوف عنه الحجاب، غلو. فنكره الله عز وجل وبين لك أنه ما هو إلا عبد من جملة العباد، عبد. وأتى الله عز وجل بصفة العبودية، كان ممكن فوجد رجلا ويبقى تنكير برضه، أتى بصفة العبودية عبد. وإذ هو عبد، هو من جملة العباد زيه زي غيره. الفرق إيه؟ الفرق إحنا ربنا سبحانه وتعالى آتينا وعلمنا، فإياك أن تغلو فيه. هو عبد، يبقى اختفاء الفتى فجأة علشان تنتبه لموسى عليه السلام. قال بعض أهل العلم إن هو الفتى كان تبعا، فيعني يدخل مع موسى، ده قول موجود. وبعض العلم، بعض أهل العلم قالوا الفتى أصلا ما راحش معاه، يعني اجتهدوا في ليه بقت بالمثنى. لكن احنا اللي عاوزين نقف عليه دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى ليه عمل كده؟ علشان تنتبه للمعنى ده، ان ده كله انا الغرض منه موسى عليه السلام، والفتى لم اذكر لك اسمه، العبد لم اذكر لك اسمه، كل ده عشان تركز مع موسى عليه السلام. ولماذا صفة العبودية؟ لماذا التنكير؟ لماذا من جملة عبادنا؟ علشان ينزع الرب من قلبك الغلو في المخلوقين. خلاص؟ طيب، فنرجع بقى لأول الآيات. احنا عاوزين نعمل درس عن العبودية دي ان شاء الله، ونشوف بقى العبودية جت ازاي في القرآن لأشرف الخلق كلهم، الأنبياء والرسل والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وفي أشرف المقامات يذكر الله عز وجل بصفة يعني ممكن نعمل درس عن العبودية ونشوف المعاني دي ان شاء الله. احنا كده مفتدناش في القصة لسه، بس الوقت بقى ايه، كفاية كده. طيب، يعني نقف هنا، نبتدي بقى القصة المرة الجاية. معلش، احنا الأخت أسماء النهاردة توفيت رحمها الله، أسماء عبد المنعم من جيراننا هنا، وكانت يعني أما صالحة لنزكيها على الله، شابة صغيرة حاجة 20 سنة، يعني الموت يأتي فجأة، شوف سبحان الله. وكانت يعني كما يعني كل الناس بتثني عليها الحقيقة خيرا، وكانت تبذل نفسها لله عز وجل، ولا تدخر وقتا ولا جهدا ولا على طول بذل نفسها لربنا، قرآن وعمل صالح وبر والدين وصلة أرحام، فاجتباها الله عز وجل واصطفاها إلى جواره سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يأمن، الموت أقرب إليك من شراك نعلك، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فندعو الله عز وجل لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها وآمن روعتها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ودارا خيرا من دارها، وعملا خيرا من عملها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، واغفر لها وارحمها برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وأسكنها فسيح جناتك، اللهم أدخلها الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم وأسكنها الظلل، اللهم وألبسها الحلل. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم قها عذابك وأدخلها جنتك برحمتك برحمتك. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ، كان في سؤال بس قبل ما نزل، أنا كواحد مثلا من العوام، عارف إزاي إذا كان العالم دوت